لله جل وعلا علينا في هذه البلاد توالي ولله الحمد هذه الخيرات وهذه الأمطار. نسأل الله أن يجعله طيبا نافعا ويجعله غيثا مباركا وعاما لأرضان المسلمين، إنه على كل شيء قدير ومن إجابة جدير. وبعد، فقد عرفنا بالأمس أركان الحج وأنها أربعة: الإحرام وهو نية الدخول في النسك، الثاني الوقوف بعرفة، الثالث الطواف بالبيت بعد الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة، الرابع السعي. هذه أركان أربعة، وقد ناقشناها في الدرس الماضي وعرفنا أدلتها. والحديث الآن عن واجبات الحج، فدمنا عرفنا ما دمنا علمنا أركان الحج فلا بد أن نتعرف على واجباته. والفرق بين الركن والواجب أن الركن لا بد من الاتيان به، فإذا لم يأتي به الحاج ما تم حجه، فإن كان الإحرام من عقد حجه، إن ترك الإحرام مهنية في الدخول النسك من عقد، وإن فاته الوقوف فاته الحج تحلل بعمره، وإن لم يطف بالبيت طواف الإفاضة فلا يتم الحج إلا بالإتيان بطواف الإفاضة، وكذلك أيضا السعي. أما الواجب فلا بد من الإتيان به. ما شاء الله زاد المطر. زاد المطر يا شيخ، أقولهم يقولوا يخرصونك لكن ما تسمع الحج. لا أنا ما علي يعني تعبس. نحن ما علينا بعد، يلا توكل على الله. شو نجرب شوي؟ لا الحين نزلنا بعد الدرس، وين نروح فيها؟ لا ما في إلا الخير. اللي حاصل أن الواجب إذا تركه الإنسان وفات عليه جبر بدم. هذا الفرق بين الركن والواجب. الركن لا بد من الاتيان به، وأما الواجب فإذا لم يتيسر الإتيان به فإن الإنسان يجبره بدم. واجبات الحج سبعة: الأول الإحرام بالحج من الميقات المعتبر له، فإن كان الإنسان آفاقي يعني قادم من الآفاق ومارا بالمواقيت فلا بد أن يحرم بالحج من الميقات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وقت المواقيت وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. ومن كان دون المواقيت فيهل بالحج من حين من بلده من مكانه، مثل الذي في جدة، مثل الذين في الشرائع وفي المدود وفي حده وفي رابغ وغير ذلك من الأماكن الواقعة دون المواقيت. أما من كان في حتى أهل مكة يحرمون من مكة، هذا بالحج، قوله عليه الصلاة والسلام: من كان دون ذلك فمحله من حيث أنشأ، حتى أهل مكة يحرمون بالحج من مكة. وإذا أحرم الإنسان من دون المواقيت وهو آت عن المواقيت، أو أحرم من دون بلده وهو واجب على الإحرام في بلده، صح إحرامه، لكن يكون إحرام ناقص يجبر بدم، لقول ابن عباس رضي الله عنه: من ترك نسكا فليهريق دما، وفي رواية: من ترك شيئا من نسكه فليهريق دما. هذا واحد. الثاني الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس لمن وقف نهارا، إذا خرج من عرفة قبل المغرب مثل بعد العصر ولم يعد إليها، يعني ما خرج ورجع مثلا إليها وغربت الشمس ومشى، يعني خرج ولم يعد ووقف بعد الزوال لكن انصرف قبيل المغرب، فهذا حجه صحيح لأن حصل منه الوقوف، لكنه وقوف ناقص يجبر بدم لأنه ما كمل النسك، فيجبر بدم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وقف بعرفة إلى غروب الشمس وقال: خذوا عني مناسككم، يقول عليه الصلاة والسلام. هذه اثنين. ثلاثة، الوقوف المزدلفة، المبيت المزدلفة إلى نصف الليل، يعني لا بد وأن يبيت الحجاج المزدلفة إلى نصف الليل. وقد اختلف أهل العلم في المبيت، فبعض أهل العلم يقول إن المبيت ركن وعلى هذا لا يسقط، وقيل إنه واجب، وقيل إنه سنة، والصحيح أنه ركن، أنه واجب واجبات الحج، وأن الحجاج عليهم جميعا أن يبيتوا بمزدلفة، ويجوز الانصراف عند غيبوبة القمر للضعفة من النساء والأطفال والشيوخ ومن يتبعهم من الرجال الأقوياء إذا كانوا معهم في الحملة أو في السيارة. كن حكم الحكم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أذن بالانصراف للضعفة من أهله، وأذن لأم سلمة أن تنصرف قبل الفجر، وأذن أيضا لسودة كانت امرأة ثبطة يعني ثقيلة، أذن لها بالانصراف قبل الفجر. والسنة أن يبقى إلى أن يصلي الصبح ويذكر الله جل وعلا قليلا، ثم ينصرف منها قبل طلوع الشمس. فإن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالمزدلفة الفجر حينما برق الفجر، ووقف عند مشعر الحرام وذكر الله جل وعلا وهلله وكبره وحمده ودعا عليه الصلاة والسلام، وقال وقفتها هنا وجمع كلها موقف. وجمع هي مزدلفة، سميت جمعا لاجتماع الحجيج بها. فالسنة أن يبقى إلى أن يسفر جدا ثم ينصرف قبل أن تطلع الشمس، فإن النبي عليه الصلاة والسلام بقي فيها حتى أسفر جدا وانصرف قبل طلوع الشمس وخالف هدي المشركين. كان المشركون يبيتون بمزدلفة ولا ينصرفون إلا إذا طلعت الشمس، ويقولون أشرق ثبير كيما نغير. فإذا انصرف الحجاج قبل منتصف الليل بدون ما عذر، فإن على الحاج كل واحد عليه ذبيحة، لأنه ترك واجب من واجبات الحج. وفي الحديث من عباس: من ترك شيئا من نسكه فليهري قدما. هذه الآن ثلاثة. أربعة، رمي الجمار، فمن لم يرمي الجمرة الجمار أو أخل برمي الجمار إخلالا واضحا بأن ترك ثلاث حصيات أو أكثر، أو ترك حصاتين فأكثر ولم يعد يرميها في وقته، فإن عليه دم، لأنه لم يأتي بالنسك كاملة، فلا بد أن يرمي الجمرات بكاملها. يرمي يوم العيد بسبع حصيات جمرة العقبة، ويرمي يوم الحادي عشر على الجمرات الثلاث الواحدة سبع حصيات 21، ويرمي أيضا الثاني عشر كذلك 21، فيكون عدد حصل جمار لمن تعجل 49، يعني 21 زائد 21 42 زائد 7 49. ومن تأخر اليوم الثالث عشر إنه يرمي أيضا 21، سيكون مجموع الأحجار التي يرمى بها بالنسبة لمن يبقى ثلاثة أيام 70 حصاد. كذلك أيضا من واجبات الحج المبيت بمنى، ليالي منى، ليلة الحادي عشر والثاني عشر لمن تعجل، ومن تأخر لابد أن يبيت الليلة الثالثة عشر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بات وقال خذوا عني مناسككم، وقد رخص للرعاة والسقاة، فكون رخص لهؤلاء المعذورين دل على أنه واجب. ولا يكفي للنبي أن يأتي ساعة أو ساعتين كما يفعل بعض الحجاج، ينزلون مكة، وإذا ما جاء الفجر ساعة أو ساعتين راحوا يجلسوا يشربون الشاي ويصرفونهم، قالوا ها فتنة هذه. لا، لابد أن الحجاج يبيتون معظم الليل، هذا أيضا واجب من واجبات الحج. من واجبات الحج أيضا الحلق أو التقصير، فلا بد للحجاج أن يحلقوا أو يقصروا. ما شاء الله ما شاء الله، جاءت الرخصة. نعم طلعت سنوية. صارت السماء والرسول عليه الصلاة والسلام في الحديبية، فقال فلما صلى بالناس الصبح انصرف، وكان ذلك على أهل السماء إن كانت من الليل، فلما انصرف قال الله عز وجل أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. قال أتدرون ماذا قال ربكم؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. فينبغي الإنسان أن يكون مطرنا بفضل الله ورحمته، مطرنا بفضل الله ورحمته، مطرنا بفضل الله ورحمته. طيب، من الواجبات الحلق أو التقصير، لا بد الإنسان أن يحلق، وإذا ما حلق أو ما قصر فإنه حينئذ ترك واجب واجبات الحج. هذه مجمل. وأيضا من الواجبات الوداع، كل حاج أنهى مناسك حج سواء كان الحج تمتع أو قران أو إفراد، فإنه يتعين عليه إذا أراد أن يسافر وانتهت أعمال الحج وخلص أشغاله، فإنه حينئذ يودع البيت كما يودع المسافر أهله، قوله عليه الصلاة والسلام لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. ولقول ابن عباس رضي الله عنه أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، وقول الصحابي أمر الناس هذا له حكم الرفع، يعني أمرهم الرسول عليه الصلاة والسلام لأن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، إلا أنه خفف عن الحائض والنفساء تأخذ حكمها. هذا فيما يتعلق بموضوع واجبات الحج. أعيدها مرة ثانية إجمالا، عدوها معي. أولا الإحرام من الميقات المعتبر، هذا واحد. أما نفس الإحرام هو ركن، لكن كونه من الميقات المعتبر هذا يعتبر واجب. ثانيا الوقوف في عرفة إلى الليل. ثالثا المبيت في المزدلفة إلى ما بعد نصف الليل. ثالثا رابعا المبيت في منى ليالي منى، ليلة 11 والثاني عشر لمن تعجل والثالث عشر لمن تأخر. خامسا رمي الجمار. سادسا الحلق أو التقصير. سابعا الوداع. هذه اسمها واجبات الحج. من أخل لشيء منها ولم يتمكن من الاتيان به وفات عليه وقت فإنه يجبر ذلك بدم يذبحه في مكة. الذبح يذبحه في مكة. لا هذا ركن. أي هذا عرفنا أن ركن أركان الحج. وقت الرمي كان سواء. لا إله إلا الله. بالنسبة للقاضي لو أحرمت وشلت النقاب تقعد من غير النقاب لغاية وقت العرفات ولا؟ المرأة ما تضع النقاب في العيد في الإحرام. تغطي وجهها بشيء يسترها. بأي شيء يستر؟ بجلباب ولا شيء لغاية ما تخلص الإحرام يعني. إيه إيه. يعني نعم. بأي حاجة خفيفة ولا؟ لا لازم ساتر في الوجه. ساتر الوجه. مغرب إن شاء الله. إن شاء الله. الدنيا الآن مطر.